عليكم هذا السائل يقول تنصحون لنا يقول هذا السائل أن تنصحوا لنا بأخذ العالم العلم من مصالح الأسرة في العقيدة وفي أخرى الشيخ رحمه الله. يوم هم عدوين من السلفيين ولكن نزلت لنا عنهم أنهم يؤيدون أبو الحسن ويؤيدون المغراوي ويؤيدونهم ومن يجسد المغراوي التكفيري فإنه عليه ملاحظة ولا يستطيع أن نقول فيه أنه يقل عن الأجل. نعم. لكن علي الحلبي في اسبانيا تكلمنا واحد من اسبانيا او من امريكا كلمني قال على الاجتماع تتكلم على مسألة الحسن على الحسن قلت ما اتكلم لأن هنا الحسن غلطان هذا على حسن الحلب غلطان فأنا قلت لك على حسن فجبت على حسن كثيرا قلت لك علي لا أدري والله إيش حل يعني كيف تأيد تكتبون تؤيدون أبا الحسن ولا تدعين أبا هذه هل هذا إسلام شككتم العصر وذكرت له حالة أبي الحسن وأنه مكذب إن شاء الله بقيت أدواري الزاكة أنا بارك الله فيكم كلمني في التليفون قلت له علي اتقوا الله هذا معنا الآن أنتم كتبتم تؤيدون أبي الحسن الشيء الذي تعتقدوا إن ربي هادي وأصدر محسن فأنتم جدتم النار الشعال وأدلت النار الحجابية جدت من شقاق العصر هل هذا يجوز؟ لا تبيون من وضع هذا أهل الضلال أهل الضلال يقولوا كفوا دفنا عن بعضهم وأنتم كشفتي أبو الحسن جاءني منذ المدة يشكو من الربيع هادي أولا جاءني قلت له روح ربيع هادي دارون ألا ما تفضل هادي قلت تعالى تفوتي عندي أنت هو لا ما تفضل ربيع هادي هاج أنا عندك تفضل ألا يجي مع هذا الشيخ شيخ بقول كده من رحمته نعم أنا كلمة مني أقول إن علي حسن وأبو مناف أهل فتن وأهل مشاكل ولا يجوز للسلفيين أن يطلع لهم. طيب شيخ. بلغوا هذا الكلام. أقول. أنت تقدر. فأخذ كلمة. إن علي حسن على ضلال كبير وأباطيل وضلالات وفتن لا يعلمها إلا الله. سجل. وجهها إلى العراق. بارك الله فيك. ومن أكبر ضلالات وشر وفتنة فإنكم ذات الناس. بها يقولون بأن يعني مثلا الشيخ أبا الحسن والشيخ علي حسن يعني ما داموا يزكون المغراوي فنحن نأخذ بقولين لا في مثل تزكيتهم والجرح واضح والجرح عند أطفال أهل الحديث مقدم على التعديل الجرح المفسر المبين مقدم على التعديل ولو كان المعدل أحمد بن حنبل وأمثاله مو هؤلاء لا يوجد تمام نعم شيخا لا ادرس بتعديلهم ولا قيمة له مدام الجرح مفصلا عند من يعرف اعرف هذا القواعد هذا من فسادهم وانحرافه في المنهج تضييع مناهج الجرح والتعديل هذا تخريب للأصول في العقيدة والأصول في التطبيق والأصول بارك الله فيه الآن هم على حق وعلى هدى حينما يقول فلا الزكاة فلا الزكاة والجرح واضح والحق مع الجارحين كيف الشيخ هذا بالطبع يعني الجرح المفسر مقدم هذا تخريب لأصول الدين يا شيخ الآن سيتوسعون في التخريب يسألون أبو الحسن وعلي حسن أنت ذكرت غير جرح وما أدل حط ما كله معهم. نبي الطبع شيخ هذا على المجرد. قالوا على حسن وأبو الحسن أيهما يقدم الجرح المفسر ولا التعديل المجمل؟ إذن شيخ أنا معروف إن الجرح المفسر هذا معروف. الشيء هذا القواعد. نعم. يقول كفاكم بارك الله فيكم لا تتوسعوا في تخريب القواعد والأصول. سؤال ثاني. ايه اشيف عندنا دعاة هنا في الجزائر ايه ينصحون بآلي حسن عبد الحميد الحلبي. والله ما يعرف انا لا عبد الحميد هذا يتركون لان هذا هو الذي يقود مذهب المرجع في المملكة. نعم ايه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط؟ وهل صحيح أن خلاف اللجنة مع اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف صوري؟ اتركونا من الكلام هذا. مسألة الردة بينها العلماء من قبل وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة. ما احنا بحاجة لإنسان جديد يأتي ويلخبط الناس بأفكاره وجهله تخرصاته. ما احنا بحاجة لأمثال هؤلاء. يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة. يكفينا هذا ونمشي عليه ونترك هالكتابات الجديدة والتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء. نعم. وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة وأبان أن الخطأ في هذه الفتوى، فهل هذا صحيح؟ هذا كله اللجنة ما تراجعت ولا تراجع إن شاء الله عن الحق وبيان الباطل ولا جار اللجنة أحد إلا وجار ثم ماذا إذا جار اللجنة ما تتراجع عن الحق أبدا. بل الواجب إنه هو من تراجع عن الباطل يتوب إلى الله عز وجل. نعم. الحق مع اللجنة الدائمة، الحق مع اللجنة الدائمة، وعلي حسن في هذه القضية عنده تخليط وهو قد أخطأ في ردي على اللجنة لأنه لم يفهم كلام اللجنة أبدا، لكنه أخطأ في ردي على اللجنة، أخطأ وظالم لنفسه، وقد فتح مجالا للنيل منه من حيث لا يشعر، لكن هو أخطأ ألف مرة أخطأ، وعنده إطلاقات يدخل منها المرجعة، عنده إطلاقات يخشى عليه أن يستغله المرجعة فيها فيدخلون معه. إطلاقاته هذه كقوله أحيانا إن الكفر سقط عملي واعتقادي والعمل لا يكفر، هذا غير صحيح، هذا لا يوافق عليه. حتى شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله على فضله وقدره لا نوافقه على هذه القضية. من الكفر العملي ما يخرج من الملة كسب الله ورسوله والسجود للصنم والاستهزاء بالسنة، هذا كله كفر، كفر ينقل عن ملك الإسلام. فتلك مواقع مشبوهة سواء سموا أنفسهم الموقع سنة أو موقع كذا أو غيرها من المواقع، لا ننخدع بالأسماء، أو سموا أنفسهم كل السلفيين أو سموا أنفسهم الموقع الأثري أو غير ذلك من المسميات. هذه مسميات لا تسمن ولا تغني من جوع، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء مملكة فيها أسماء معتقد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. شيخ شيخ نحن ندرس في كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وأحيانا تستشكل علينا بعض الأمور، فهل نرجع للشيخ علي حسن بن عبد الحميد بما أنه كان؟ لا ما يصلح للرجوع، لا هذا حتى ليس من تلاميذ الألباني، كان صحيح الشيخ ناصر رحمه الله يوم كان في الشام في سوريا لا تلاميذه، لكن لما انتقل إلى الأردن ليس له تلاميذه، بل لا يأتي دروسا وإنما يدرسه بعض الإخوة. نعم يا الشيخ، سمعنا بأنه كان ملازم له حوالي 25 سنة. لا ليس ملازم، يكذب، هذا مو صحيح، يحضر أحيانا فغير يحضر. لمن تنصحنا بالرجوع يا شيخ في بعض المسائل؟ والله بارك الله فيك، من تثقون في دينه وأمانته من أهل العلم الذين عندهم علم وفقه. الشيخ علي حسن ما نرجع له يا شيخ؟ والله ما أرى أنكم ترجعون، الرجل أصبح يخلط ويخبط. الله المستعان، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك على وجهك يا شيخ، ما حكم تخطيط العشر الأواخر؟ أحسن الله إليكم. تاسعا يقول أيضا إن العلماء الذين ردوا على علي الحلبي لم يفهموا كلامه، ونحن نقوله دلل دليلا قاطعا، وهات برهانا صادعا على ما قلت. الرجل سياسي في الدعوة، ولهذا قرب من أهل التكفير والمبتدعة في موقع سماه كل السلفيين، ونحن عايشنا الرجل حوالي 20 سنة كنا نذب عنه وندافع عنه، فلما كشر قلنا ما يجب علينا قوله فيه. نثني على عدنان عرعور صاحب القواعد الفاسدة والأصول الكاسدة، وعلى محمد حسان، وقد ثبت بنقل الثقة عندي أنه يقول بوحدة الوجود، هذه عبارته: الله ربنا لا رب لنا سواه، وهل في الوجود إلا إياه. ومع هذا ويثني على ويدعم الثورة المصرية والمظاهرة، ومع هذا الرجل يعلل له. نعم أحسن الله إليكم، أشياء كثيرة عندنا. نعم نريد منكم، ومعروف سوء مسلكه في دول أوروبا التي يزورها، ومن ذلكم أن أبا الحسن كتب صلحا في أوروبا في بريطانيا، وربطهم بالحلبي وسليم الهلالي، ولما تكلمنا في أبي الحسن انظروا إلى معاونته والدفاع عنه. نعم أحسن الله إليكم، ومعاذ الله أن نتكلم في رجل بغير دليل يسوغ لنا. نعم لا، بل يعلم الله لما رددت على الأخ عبد العزيز الرئيس تركت كثيرا من عباراته لأنها تحتمل التعويل، فنحن لا نستقصي، بل في الرد نتقصد ما لا يحتمل الدليل، ما لا يحتمل التعويل، بل هو مخالف لصريح الدليل. نعم نريد من فضيلتكم نصيحة توجهونها لنا في معاملة من يثير ما سبق السؤال عنه، بارك الله فيكم. أولا هم يلحقون بمن يدافعون عنهم من المبتدع والضلال، وثانيا لو كنت مكانكم لهجرتهم هجرا وقائيا. نعم أما وأنا في بلدي المدينة، نعم فلا أقبل أن يطأ عتبة بابي واحد منهم. نعم وهذا يسأل أيضا سؤال يقول هل تعتبر تزكية الشيخ العباد لعلي حسن مقدمة على نقد العلماء؟ نحن نقول إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لأن المعدل غاية ما عنده أنه يقول لا أعلم إلا هذا، أما الجارح فإنه قد قال أنا أعلم أكثر مما تعلم. فحقيقة الأمر كما قال الحافظ بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، حقيقة الأمر أنه لا تعارض بينهما، إذ هذا شهد بغاية ما يعلم أنه لا يعلم إلا هذا. فأنا جئت وقلت لك أنا عندي علم ليس عندك، فما اختلفنا أنا وإياه، أليس كذلك؟ لا. هذا هو. فهذا موجود الآن في كتب علوم الحديث، لكن للأسف كثير من أبنائنا وإخواننا يلقبون الكلمة وهم لا يعلمون معناها ولا يدرون ما تحتوي عليها هذه الكلمة عند أرباب الفن. فأقول إذا تعارض الجرح والتعديل من أي عالمين ينظر إلى الجرح، هل هو مفسر؟ الأصل تقديم الجرح، فكيف إذا جاء الجرح مفسرا؟ فإنه أقدم وأقدم، وما سمعنا بالتشكيك فيه على هذا النحو إلا من هؤلاء الذين ركبوا طريقة أهل الأهواء، وعلي حسن ممن ركب طريقة أهل الأهواء. وأذكر لكم مثالا في طبعته لنزهة النظر الأولى، طبع دار ابن الجوزي على نخبة الفكر في الحافظ الحجر، جاء الحافظ ابن حجر لما تكلم قال ولا يقبل الجرح إلا من عالم بأسبابه، ما علق عليه ولا بشيء. الطبعة الجديدة التي صدرت العام الماضي قال وقد لا يقبل. ليش؟ لأن العالمين بأسباب الجرح الآن تكلموا فيه، فلا بد أن يمهد. الطبعة العام الماضي أيه؟ نعم. فالهوى يعمي ويصم، وأنا ما تتبعت النسخة، وإلا لو تتبعت يمكن أجد أشياء أخرى، لا أدري، لا أقطع بشيء، لكن هذا وقفت عليها كذا موافقة، فتحتها في المجلس في الدمام وإذا بي أجد هذا، فوجدت المفارقات. أول ما علق على كلام الحافظ ولا بحرف، لما؟ لأنه على السند، وهو أيضا ماشي ما قدرت ركب اللف والدوران. فلما جاء بعد ما ركب اللف والدوران قال وقد لا يقبل ولو كان من عالم بأسبابه. ليش؟ رد على من تكلموا فيه وهم عالمون بأسباب الجرح والتعديل. ولكن الحق يبقى، وهو يردد هذه العبارة دائما وأبدا، وأنا أحب أن يسمعها هو، أن الحق أبلج والباطل لجلج، وعلي الآن يلجلج. ما نسمع له في الردود على أهل الأهواء والبدع والمبطلين في هذه الأحداث الأخيرة ولا بحرف، وباري لسانه في الرد على علماء السنة والطعن فيهم، وفاتح موقعه الذي فتحه كل السلفيين وهو كل الفلسيين عندي للرد على أهل السنة، ويتكلم في أهل السنة ويسميهم غلاة، ويسمونهم في هذا الموقع غلاة المتراحين والمتشددين. وإذا نظرت بالعكس وجدتهم لا اشتغال لهم إلا بعلماء السنة، وقد سكتوا عن أهل الأهواء والبدع، بل كلامهم الأول في تزكيتهم والذب عنهم ما سمعنا لهم حرفا واحدا في إنكاره لما كشفهم الله تبارك وتعالى. فما سمعنا حرفا لعلي حسن في محمد حسان، بل الدفاع عنه والتبرير له. وانظروا ماذا يقول في السلفيين عموما، الشيخ ربيع وغيره، ما سمعنا له حرفا في القوصي الذي قال وجاء بالعظائم وهو صاحبه وصديقه وخدينه في الشام ومصر وأوروبا، وهذا قد أجاز حتى تولي الكافر على المسلمين، وطعن في السلفية طعنات خبيثة، وكان منه كل البواقع وما سمعنا حرفا واحدا غيرة لله تبارك وتعالى وذبا عن السلفية من علي حسن. وكم له من ردود هو وقومه وجماعته في هذا الموقع على الشيخ ربيع وعلى عموم السلفيين. وعد ما شئت، والمجال عندما هو محل فيه لا للحفر. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن العبرة بمن ذكر الجرح وزاد على ذلك بتفسير أسبابه. علي حسن عنده القول بتزكية رسالة عمان، واثنى عليها في خطبتين، وفيها القول بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة، خمسة أشياء. والآن يدندن علي حسن على أنه ينكر وحدة الأديان، وهو صدق تكلم على وحدة الأديان، بقي كم؟ أربع مسائل. ويقول عن هذه الرسالة إنه زكاها العلماء الأمناء، شف، والحكام الثقات. هذه الرسالة الخبيثة، وطلاب يشرحونها شرح بمجلد وينشر في هذا الموقع المفلس، إلى غير ذلك من البوائق التي عنده. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. وما كان بالأمس منكرا أصبح اليوم عنده معروفا، وما كان بالأمس معروفا أصبح اليوم منكرا. والبلية والرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فمن أدلى بالجرح وبأسبابه وفسره فقوله مقدم، يجب قبوله على قول المعدلين. هذه صفات المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصراخ والضجيج، والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. والحلبي إلى الآن ما تبرأ إلا من وحدة الأديان في رسالة عمان، والقول بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة ما رجع عنه ولا بحرف، ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي وعدنان عرعور سلفي والمغراوي سلفي وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم، وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان. ورأيت له بعد ذلك مقالا قال أنا أذنت لطلابي أن يردوا عليه، ما شاء الله، وأنت الذي مدحته ألا يجب عليك أن ترد عليه؟ لا سيما وقد مدحته، ما هو يجب عليك أن ترد عليه؟ أنا أسألكم بالله أنتم، رجل يمدح شخصا ويزكيه وبعدين يأتي يسكت يقول أنا قلت للناس ردوا عليه، هذا يقبل؟ هذا ما يقبل. أنت بالذات خاصة الذي نظر الناس إليك وأضللته بمدح هذا الخارجي المبتدع المنحرف للإخوان، الذي يتبجح بالثورة التي فيها الاختلاط والمظاهرات التي في الاختلاط، يتبجح بأن يخرج حتى حرمته وأولاده، وتقول أنا خلاص سكت قلت له ردوا عليه، هذا كلام؟ لا أبدا، هذا كلام من يريد أن يلعب على الحبلين ويأكل على الشدقين، هذا لا يمشي عندنا. أنت مدحته، أنت الآن مطالب بأن تبين حاله. أحمد رحمه الله في أحمد بن صالح العسكي، أول الأمر قال هذا يحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول له؟ بعدين قال بلغني ذلك عنه فنصحته، فجعل يقول ويقول يعني يعتذر، فلقيته بعد ذلك فلم أسلم عليه. ذكر هذا أحمد عن أحمد بن صالح. هات بين لنا موقفك كموقف أحمد إذا كنت تزعم أنك على طريقة أحمد، ما دمت قد مدح فبين حق الله في هذا وأمثاله. فنحن إذا سئلنا عن هذا نبين، هذا يظل الناس الآن. أضف على ذلك الجرح والتعديل كل ما فيه، وكتابه السخيف الذي رأيتموه النصائح والقبائح والمصالح سجع الكهان، هذا كله نسخ للجرح والتعديل. هذا لا بد أن هو يكتب ويتكلم ويسجل والموقع ينشر وبعد ذلك يأتي يتباكى عند بعض المشايخ، نقول لهؤلاء الذين لا يعرفونه اعقدوا لنا جلسة محاكمة إن كان ولا بد، خلوه هو خصم ونحن خصومه، خلاص اعقدوا جلسة محاكمة، يأتي بما عنده ونأتيكم بما عنده، ونحن على يقين أنكم ما قرأتم ولا رأيتم ولا سمعتم ولا اطلعتم على عشر معشار ما قال وكتب. فإما أن تحكموا بالعدل بعد سماع الفريقين، وإما أن تكفوا ألسنتكم عن من يدافع عن الحق والصدق. رجل ينسف الجرح والتعديل كله ويقف في وجه الطعن في أهل الأهواء والبدع والمنحرفين، ويأتي إلى قضية جزئية وهي رد بعض الجزئيات في الجرح المفسر ويرد الجرح المفسر كله خلافا للعلماء، ويأتي يفعل هذه الأفاعيل كلها ومع ذلك سلفي، والذين يبينون الحق ويردون عليهم أهل الغلو، هذا باطل. فنحن إذا سئلنا عن هذا وأمثاله نجيب، وإلا والله لا نتكلم عنه ابتداء، لنا في أعمالنا من الشغل ما يكفينا. يأتي إلينا بعض أبنائنا يتمنى يدرس ولو مثلا يسيرا ويرى هذا منا بعض ما نجد وقتا، لكن إذا سئلنا هذا من الأمانة التي ائتمننا الله عليها، لا سيما وهؤلاء ينشرون وفي العالم كله ينتشرون، فلا بد من بيان الحق، يغضب من غضب ويرضى من رضي. اي نعم. يقول هذا أهل البدع يطعنون على أهل السنة بأنهم تلفية، ما المقصود بهذا الكلام؟ نقول الله يتولاه، هم سلفية وإن رغمت أنوف، أهل السنة ولله الحمد هم السائرون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد بالسلفية هذا تهكم بهم وسب لهم، يعني تالفين أو أنهم يتلفون، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر معشر الإخوة والأبناء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وغدا إن شاء الله سيكون الشيخ معكم بعد الصلاة مباشرة كما أرسل إلينا بذلك في رسالته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. قل ما الموقف الصحيح من الشيخ علي الحلبي، هل هو من أهل السنة أم لا، وهل يستفاد من مؤلفاته السابقة أم لا، جزاكم الله خيرا. الله المستعان. قد تكلم عليه بعض المشايخ، عمر بازمون رد على علي الحلبي، الشيخ ربيع حفظهم الله جميعا أيضا يقر بازمون على انتقادات على الشيخ علي حسن. فعلى كل مسألة أن عنده أخطاء بعض يعني المسائل في المنهج الظاهر قد وقع فيه فيها من الأخطاء، فتحذر من هذه المسائل المنهجية، أما كتاباته الأولى فتستفيد منها. بارك الله فيك. الشيخ أحمد بازمون من تلاميذ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وقد التقيت به في هذا الحج في منزل الشيخ ربيع، وأتوقع أن عداء هؤلاء بسبب البحوث التي بحثها والمقالات التي كتبها في مناقشة علي بن حسن الحلبي. وبارك الله فيكم، لا ينبغي لهم أن يفتئتوا على أهل العلم، لا منتديات الحق ولا غيره، الحق أكبر من أحمد بازمول ومن علي بن حسن. ويكفي أن علي بن حسن فعل له ذلك المنتدى وهو لكل السلفيين. ثم هاتي تنظر من هم السلفيون: عدنان عرعور، أبو الحسن المصري، أبو إسحاق الحويني، محمد حسان وغيرهم. لفلفة لفلفة، والله ما كنا نتوقع هذا السقطة الغريبة العجيبة. على كل حال بارك الله فيكم، نحن ننصحهم أن يتقوا الله، وإذا كانوا يعتبرون أمثال الشيخ ربيع مرجعا لهم فليتأدبوا ويسألوا. والشيخ ربيع مطلع على كل الردود التي كتبها أحمد بازمون، مطلع عليها ومؤيد له على ذلك ومشجع له على ذلك. نعم، والشيخ ربيع ليس غافلا عن بعض الأخطاء الحاصلة من زمان. أعطاني ذات مرة رسالة فيها مناصحة لعلي بن حسن وسليم الهلالي ومحمد أظن محمد موسى نصر، أظن أنها محمد موسى نصر أو حسن مشهور، ما أذكر ما الثالث، أظن أنه محمد موسى نصر. هذه رسالة موجودة لدي، أعطاني سافدا ما فهمت منه إلا أنه يعني من جملة أنها من جملة منشوراته، فأخذتها إلى هنا إلى اليمن وصورناها وأعطينا بعض أصحاب المكتبات ينشرونها، وانتشرت في صنعاء وفي عدن. فاتصل أحد الإخوة إلى الشيخ ربيع وقال له: عندنا رسالة جاء بها عبد العزيز البرعي من قبلكم إلى علي بن حسن وكذا وكذا. قال: أنا ما قلت له لنشرها، هذه رسالة بيني وبينهم، وأردت أن يعطيها عبد العزيز المشايخ في اليمن فقط، ما قلت له لنشرها. فاتصل بي الأخ قلنا إذا نبلغ أصحاب المكتبات يوقفونها، وصار حالي وحال الشيخ ربيع كحال موسى والحجر. فكان بنو إسرائيل يتهمون موسى أنه آدر، والشيخ ربيع متهم أنه يتكلم في الناس بدون مناصحة. فهرب الحجر بثوب موسى يوم أن قال بنو إسرائيل أنه آدر، أي منتفق الخسيفين. فذهب موسى يتبع الحجر: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى توسط الناس فقالوا: والله ما به أدرة، وأنا قيضني الله بدون عمد، نشرتها وأنا لا أدري، ليثبت الله براءة الشيخ ربيع أنه ما يتكلم في الناس عن هوى. نعم، فلهذا قد ناصحهم الشيخ من وقت مبكر وصبر عليهم، وكانوا يقولون: الحق معك فيما تقوله في أبي الحسن، ولا نرى هجره. وبعد ذلك بارك الله فيكم قبلوا أبي الحسن بقشه وقشيشه، وأبو الحسن كل يوم يتردى إلى أسوأ وإلى الحظير. وقد أنزل الشيخ ربيع رسالة مكونة من حلقتين في الرد على أبي الحسن في لقائه مع جريدة الناس اليمنية. هل علي بن حسن مستعد أن يتفضل برد على أبي الحسن في تلك السقطات الهائلة التي سقط فيها؟ نعم، لا ينبغي أن نجامل أحدا على حساب الحق، الله المستعان. طيب، هنا يقول يعني: هل هناك كتاب يجمع الرد على علي الحلبي؟ أقول نعم إن شاء الله. الحلقات التي نزلت في بعض الشبكات السلفية كسحاب والبيضاء ومنتدى سلف مصر وغيرها والشبكات السلفية الأخرى، إن شاء الله الردود هذه مجموعة، والنية في طباعة هذا الرد لبيان الحق من الباطل، لبيان الحق من الباطل. ونحن مر معنا قول المصنف رحمه الله أنه يعمل بصبر الثقة، يعمل بصبر الثقة، وقلت سأعلق عليه. هذا الآن جاء موطن التعليق، وهو أن من القواعد الباطلة التي قررها وقاعدها علي الحلبي لرد كلام أهل العلم وللدفاع عن نفسه وعن أهل البدع، أنه طعن في أخبار الثقات، وأخبار الثقات منهج سلفي رصين صار عليه أهل العلم، ورد أخبار الثقات خلاف الأدلة وخلاف النصوص الشرعية وخلاف النصوص الشرعية. أخبار الثقات ما هي أخبار الثقات؟ هي نقلهم. طيب الثقات ماذا فعلوا؟ جاءوا وقالوا يا شيخ للمشايخ، يا مشايخ هذا كلام علي الحلبي في كتابه أو في أشرطته بصوته. الرجل في هوس، في عقله خلل، يقول أخبار الثقات غير مقبولة. يا جماعة أبغى أفهم أنا هذا الشيء. الآن أخبار الثقات إيش هي؟ صوتك أو كتابتك؟ طيب أنت الآن تقول صوتك وكتابتك غير مقبولة؟ إيش الهوس هذا؟ إيش التزليل هذا؟ وما هذا البحث على عقول الناس؟ نأتي لكلامك، كلام أنت تقوله وتقرره وتعيد فيه وتبدي، ثم تقول هذا الكلام قصدي غير ظاهره وأنا أريد وأريد. نقول لا، ما لنا بقصدك، قصدك في بطنك، نحن لنا ظاهر كلامك كما هو منهج العلماء. قل هذا الكلام باطل ويصوبه إلى كذا وكذا، لكن لابد أن تعترف بأن هذا باطل. أما والله هذا الكلام فهم وقد يكون هناك نية، يعني سوء نية من بعض الناقلين، يا أخي هذا كلامك مو كلامي، يا أخي هذا نحو عبارتك. يأتي ويقول، انتبهوا مثلا، يأتي ويقول وصف الصحابة بالغثاء، وصف الصحابة بالغثاء بالغثاء ليس سبا. أولا ما معنى الغثاء؟ الغثاء القذورات والأشياء المستقبحة، ها، والأشياء المهملة التي لا قيمة لها. يقول وصف الصحابة بالغثاء ليس سبا، لكن الصحابة لهم مكانة ما نصفهم بها. يا جماعة مجنون ولا ما يفهم اللغة العربية؟ عجمي؟ عجمي ما يفهم اللغة العربية؟ أنت الآن تقول ليس سبا، وفي الوقت نفسه تقول لا يوصف به الصحابة. طيب مشينا له هذه. طيب قال له السائل كيف يا شيخ علي، كيف تقول انه يعني ليس سبا؟ فقال له انا سمعت قول النبي انتم يومئذ غثاء. يا مجنون، انت الان تقول ان الرسول وصف الصحابة بانهم غثاء، وفي الوقت تقول انه لا يوصف الصحابة به، يعني انت افضل من الرسول؟ هذا زمان يا اخوان. انا اثناء الرد عليه احيانا اصاب يعني بذهول، إما أن الرجل ما يفهم اللغة العربية، وإما أنه مجنون، وإما أنه تأصل فيه التلاعب بدين الله بحيث أنه أصبح لا يعقل ما يقول. جنان، جنان يعني، ما العقل ما يقبله. كيف الآن شوف انتبه يا أخوان التناقض، غثاء ليس سبا، الصحابة لا يصفون به، الرسول يصف الصحابة به. يا جماعة الصحابة هؤلاء الذين هم من ذات عظيمة في الدين، ومن صدهم أو انتقصهم أو إلى آخره. وأعجب من هذا أن الحلبي نفسه إذا وصف بأقل من كلمة غثاء طير الدنيا ما قاعدها. فكيف ترضى لغيرك بأقل من هذا وترضى للصحابة كلمة؟ فكيف لا ترضى لنفسك باليسير من الطعن وترضى للصحابة بصريح الطعن؟ وأعجب من أصحابه وأتباعه لما يأتيك يقول لك هو قال ما يصف الصحابة بهذا. طيب كيف ما يصف الصحابة بهذا؟ العلماء الفوزان، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من أهل العلم كلهم قالوا وصف الصحابة بالغثاء سب صريح. جماعة أهل العلم يقولون هذا، وظاهر اللغة تقول هذا، يأتي هو يقول لا. إذن هذا تلاعب، هذا تناعب. وغيره ممن بينته في سيرة السلفي من تلاعبه ومن شدة مكره في هذا الأمر. أديكم مثال على هذا. يجي في كتاب هذا منهج السلف ويصف العلماء الكبار أمثال الشيخ النجمي رحمة الله عليه ومثال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى والشيخ عبيد حفظه الله تعالى يصفهم بأنهم غلاة في التجريح، ثم يقول أنا لا أطعن في العلماء. غلاة في التجريح معناها مبتدعة، انتبه، كلمة فلان غالي في التجريح أو غالي في التعديل معناها مبتدع، انتهى. كيف ترد عليه؟ يقول كتابي هذا لم أتعرف فيه لأحد، وكتابي هذا موارده القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء والشعر ونقلات أدبية وأقوال بعض العلماء. طيب، من رد عليك هذا من شدة تلبيسه أنزل مقال في موقعهم كل غير السلفيين، مقال هذه موارد كتابي كتابي منهج السلف، قال أنا لا معنى كلامه، يعني أنا ماذا فعلت؟ لماذا يطعنون؟ فأنا أتيت بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال مقولات أدبية، قال العلماء، قال كذا الشيخ ربيع، الشيخ النجمي. طيب، انتبه للتلبيس. الآن من رد عليك، هل قال لك يا حلبي أنت استدللت بالقرآن ما يصح الاستدلال بالقرآن؟ هل رد عليك وقال لك أنت استدللت بالسنة ولا يصح الاستدلال بالسنة؟ لا، إنما قال لك يا حلبي أنت قاعدت قواعد باطلة تذب فيها عن أهل البدع وتطعن فيها في أهل السنة. قال لك يا حلبي أنت طعنت في أهل السنة وأثنيت على أهل البدع. يجي يصف محمد حسان الذي محمد حسان معروف، معروفة مقالاته وطعوناته في علماء السنة وفي ثناي على سيد قطب وفي ثناي على أسامة بن لادن وفي وفي وفي إلى آخره وفي ضلالاته، وبدعه العلماء، شيخ ربيع بدعه خلاص. يجي عن محمد حسان يقول من دعاة التوحيد والعقيدة السلفية، واعظا ناجحا من أهل السنة، من أصحابنا أهل السنة. يجي عند الشيخ ربيع وعند الشيخ عبيد ما هو بأسمائهم، وإنما أن غلاة في التجريح أصحاب الأوامر العسكرية، ها، أصحاب الدكتاتورية أو نحوها من العبارات، أصحاب منهج الإقصاء، أو في كتاب في جلسة أخرى يصف العلماء بأنهم مصاصو دماء، يصف العلماء بأنهم يعني ظلمة ويظلمون الناس. ما هذا الميزان؟ هذا الذي انتقد عليك يا حلبي. يجي لجمعية إحياء التراث الذي أنشأت في الأرض وجوزت الدخول في البرلمانات والتي أعضاؤها منهم الصوفي والخرافي والإخواني والتبليغي، بل حتى قيل من أعضاء الرافضة، يجي ويدافع عن جمعية إحياء التراث ويزكيها ويلبس المسألة. هذا الذي ينتقد عليك يا حلبي، ما ينتقد عليك أنك استدلت بالقرآن. لذلك شدة التلبيس، شدة التلبيس عند هذا الرجل. قبل فترة نزل مقال أو في مقابلة وفرغ في موقعه، قال الذين يردون علي إنما يردون على كلام الشيخ ربيع. يعني لذلك أنا أقول الرجل فيه هوس، أو الله أعلم أنه يعتبر الذي أمامه من أتباعه بغبغاوات عجم لا يفهمون اللغة العربية. واحد من الاثنين، لأن هو مهووس لأن أتباعه مهووس أو ما يفهم اللغة العربية، وأحناهما مر وليس لهم من أحدهما نفر. ما يعقل. فإن شاء الله إذا طلع، والحمد لله، يعني أنا لما رديت على الحلبي الشيخ ربيع جزاه الله خير متابع للحلقات وقرأها وصوبني في مواطن جزاه الله خير وأخذ بكلامه قبل أن ينزلها، وقرأها كثير من العلماء وأيد الرد. وأما ما زعم علي أبو هنية أنهم جلسوا مع الشيخ ربيع وأنهم يعني خرجوا من هذه الجلسة بأنهم على السلفية وأن علي الحلبي سلفي وأن موقعهم سلفي و إلى آخره، هذا كله كذب. فالشيخ ربيع بنفسه قال لي أول ما جاءوني قلت لهم بأن علي الحلبي منذ أن مرض الألباني رحمه الله تعالى تغير وأصبح يدافع عن أهل البدع ابتداء بعرعور عدنان عرعور ثم بالمهراوي ثم بالمعربي ثم به هو بكتابه الأخير وفتنته. وذكرت لهم أنه على خلاف السنة. ثم ذكر لهم الشيخ ربيع أن ردود أحمد بازمول قرأتها وهي جيدة وعلى الصواب، وكتابات علي الحلبي باطلة. ثم لما قالوا له كيف بازمول يرد على الحلبي صلى الله عليه وسلم، كيف بازمول يرد على الحلبي كيف، فقال لهم الشيخ ربيع جزاه الله خير محسنا للظن فيه، قال له الحلبي ليس بعالم. قال يا شيخ من تلاميذ الألباني، قال لهم ليس من تلاميذ الألباني، هل قرأ عليه الكتب، هل تتلمذ على يديه، أسئلة وأجبة ولقاءات خفيفة، ليس من تلاميذ الألباني بالحقيقة. أما بازمون فهو من طلاب العلم وتدرج ودرس الكتب، فهو من هذه الناحية أعلم من علي الحلبي إحسانا للظن منه. قال لهم هكذا الشيخ. طبعا تعلمون أن علي الحلبي رد على هيئة كبار العلماء. طيب لماذا لم تقل لعلي الحلبي، لم تقل له كيف ترد على هيئة كبار العلماء؟ والمشكلة علي الرهانية هذا السفيه الكذاب النمام، المشكلة هذا الرجل يطالب الشيخ ربيع أن يرد على علي الحلبي. طيب بالعقل أنتم تقولون بازمول كيف يرد على علي الحلبي، لأنه علي الحلبي في نظركم كبير. طيب الشيخ ربيع الذي جاب 70 من عمره وشهد العلماء لهم بالعلم والإمامة والرسوخ في العلم وبالجهاد في الرد على أهل البدع وبتزكيته، الألباني بن باز بن عثيمين فضلا عن غيرهم، والنجمي رحمة الله عليه أثنوا عليه ثناء بالغ وعاطف، هذا الشيخ ربيع وكتب مؤلفاته وهيضته تشهد له بذلك. كيف تبغون الشيخ ربيع بحق، كيف تريدونه أن يرد على هذا الرجل وهو دونه في السن والعلم ولا يقارن به أصلا؟ تناقض هذا. لذلك هم أهل هوى، هم أهل هوى. كل هذا الكلام الذي قاله الشيخ ربيع ما ذكروا، ما ذكروا، وهذا من تدريسهم وكذبهم قبحهم الله. طيب نخلي الأسئلة مكان آخر الآن، تريدون الغداء ولا نكمل؟ براحتكم، يعني هذا لكم، يا إما توقفنا يا إما ها نتوقف. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا جاءنا أحدهم من هؤلاء ممن كان يزعم أنه على طريق السلف الطامة العظمى كما فعل أبو حسن المأربي، فجاء بسب الصحابة من قوله أنه غذائية، وجاء أيضا من يدافع عنه كعلي حسن الحميد وغيره، هؤلاء لهم شأن آخر حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لهم شأن آخر حتى يتوبوا إلى الله ويعلنوا احترام السلف رحمة الله عليهم. نعم، وما كان السلف رحمة الله عليهم هكذا. أما يأتينا مثل علي حسن الحميد يعلن وحدة الأديان ويدافع عن ذلك ويدافع عن ما حصل في ذلك الكتاب المظلم عياذا بالله ولا يرجع، فهذا مخالف لأصول السلف من التوحيد ومنابذة الزنادقة ومنابذة أهل الألحاد كما كان إبراهيم عليه السلام وهكذا. فإذا خالف عندنا الإنسان أصل ولا يدعى أنه على ذي السنة فإن نسكته عند ذلك ولا نهتم بعلمه، فينبغي حينئذ أن يعلم هذا. واتباع الهوى، لكني أرجو أن يهديه الله عز وجل، والله يعلم كم أعتصر ألما عندما أرد عليه، وأنا كاره لأننا قد كنا نعلم ما قدمه هذا الرجل من خدمة للمنهج السلفي مع وجود الخلل والخطأ، لكن كنا نرجو أن يستمر في الخير والهدى، لكن للأسف الشديد في الآونة الأخيرة يعني ظهر أنه يتبع هواه، لا يتبع الدليل ولا الحق ولا الهدى، يصر ويستكبر ويعاند ولا يسمع نصيحة الناصحين. ولكن مع ذلك نحن لا نيأس من رحمة الله عز وجل بعباده، فالله لطيف خبير، ولا نقنط من رحمة الله، بل نرجو من الله أن يهديه وأن يصلحه. وللأسف فقد كان جماعة من الشباب في فلسطين أتأمل فيهم خيرا، ولكنه أفسدهم كثيرا. وإن كان بعضهم عنده يعني بقية من عقل ودين يمنعه من التعصب لعلي حسن والغلو فيه، لكن هو علي حسن أبى الله أبى إلا أن يفضح نفسه بنزوله إلى هذا المستوى من الباطل وسوء الخلق. ولا بد من التنبيه على أمر هام، وهو أن كثيرا من الشباب ينخدعون بكتاباته في ردوده على العلماء، ويقولون إنه متأدب معهم، وذلك للجهل الذي عند كثير من الشباب بكلام العرب ولغتهم. وذلك لأن علي الحلبي له مسلك في الرد معروف من قديم، وهو مسلك الهمز واللمز والطعن المبطن. هذا المسلك عنده قديم، يعني إذا رد على عالم فإنه لا بد من الغمز واللمز عنده، يشير إليه إشارات. ففي رده على اللجنة الدائمة من قرأه ورد عنده اللمز والهمز إضافة إلى التلبيس. يعني للأسف الشديد لما رد على اللجنة الدائمة كانت اللجنة قد أخذت عليه خطأ في نقله لكلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، حيث ذكر كلام الشيخ عبد اللطيف مبتورا، لأن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ذكر أن الكفر على نوعين، الأول الجحود والثاني كفر عمل. فعلي الحلبي اقتصر على الشطر الأول من كلام الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد اللطيف، وحذف ما يتعلق بكفر العمل مما يوهم أنه يقصر الكفر بالجحود. واللجنة قد أشارت إلى هذا الموضع. أنا لا أقول هل اللجنة الآن في هذا الانتقاد مصيبة أو لا، لكن موضع الانتقاد موضع صحيح، موضع نظر. الذي أردت أن أقوله هنا ما هو موقف علي الحلبي من رده، أو ما هو الرد العلمي الذي سلكه علي الحلبي هنا. جاء ويصيح ويتكلم بأسلوب ما شاء الله، الرجل يعني يقول أنا مظلوم وأنا كذا وأنا كذا، واللجنة الدائمة كيف تتهم هذا الكلام الذي هو كلام الشيخ عبد اللطيف بأنه يحصر الكفر بالجحود وهذا ليس فيه حصر. ثم جاء بكلام الشيخ عبد اللطيف كاملا غير مبتور. طيب يا أخي، أول شيء قول أخطأت حيث اقتصرت على ما فيه إيهام، لكن جاء في رده على اللجنة يوهم القراء أنه كتب الكلام كاملا في كتابه، وهذا غير صحيح، لأنه كتبه مبتورا، يعني هو وضع نفسه موضع الشبهة. ثم بعد ذلك يزعم في رده على اللجنة الدائمة أنه ذكر الكلام كاملا، وهذا نقد للشيخ عبد اللطيف، وهذا أصلا كلام ابن القيم والفلسفة التي يقولها. أنت أخطأت خطأ ظاهرا لأنك بترت كلام الشيخ عبد اللطيف وأوهمت. الحق أن تقول نعم هذا في إيهام، لكني أنا لي كلام آخر يدل على أني لا أقصره في القلب وكذا، هذا ما عند دافع عن نفسك. لكن يدافع عن نفسي أحيانا باللف والدوران والمكر والتلبيس للأسف الشديد، هذا مسلك موجود عند علي حسن. كذلك في رده على اللجنة الدائمة أشاروا إليه أن من ضمن أو من أسباب اتهامهم له في حاشية ذكر أن عد الكفر بالجحود لا ينافي، أو يعني تقسيمه إلى جحود وكذا، هذا الكفر لا ينافي تقسيم هذا التقسيم التقسيم إلى الكفر إلى أربعة أنواع، إلى ستة أنواع: كفر الجحود والتكذيب والشك والنفاق والإعراض وكذا، فقال هذه لا تصدر من مسلم أصلا إلا الجحود والتكذيب. كيف كفر الإعراض لا يصدر إلا من المشرك؟ كيف يقول علي حسن إن الكفر لا يصدر، إن كفر الشك والنفاق لا يصدر من مسلم أصلا؟ هذا علي حسن قاله في تعليقه، وهذا يدل على أنه لم يفهم الإيمان. وأنا لما كنت أدافع عنه في فترة من الزمان كنت أخطئه في هذا الموضع. علي حسن طبعا معروف بالفلسفة والتلبيس، ماذا فعل؟ حدث هذا الكلام أنه لا ينافي عده أربع، فهذا يعني لا يصدر المسلم، حدثه بالطبع حتى تصبح شرعية. فقابلته وأنكرت عليه ما سبق من كلامه. هل تعلمون ماذا قال علي حسن؟ يعني الأصل أن علي حسن يقول إني قد أخطأت وقد تراجعت وقد بينت هذا علنا، كما في النسخة الجديدة من التحذير من فتنة التكفير والتي فيها التراجع. هل تظنون أن علي حسن قال هذا الكلام؟ لا والله، إنما فعل هذا من باب يعني حتى لا يدوشوه فقط، ليس من باب إنه يرى أنه غلط. طبعا هل هذا أنا أقوله من عند نفسي؟ لا، هو قال لي، قال أنا ما أخطأت، وقال يلا يتحداني وأنا في السيارة معه، يقول أعطيني مثال لكفر الإعراض من المسلمين، أعطيني، يعني برضو يجادل. قعدت أضرب له أمثلة، أتكلم معه إلا يصر على صحة كلامه، مع أنه في الظاهر قد تراجع وحذف هذا الكلام الخاطئ، لكن فقط حذفه بدون قناعة. طبعا هم يقولون قناعة، قناعة لم يقنع بكلام السلف، وجاء ببدعة وهي أن هذه الأنواع الأربعة لا تصدر من مسلم أصلا ولا يصدر إلا كفر الجحود والتكذيب، وهذه البدعة التي جاء بها يصر على أنها حق. للأسف الشديد فهو رجل عنيد، ينصحه العلماء ولا ينصاع، ثم إذا أجاب للعلماء لبس وأكثر من الهمز واللمز الخفي والظاهر. والله ليس له كتاب في فتن الأخيرة هذه يرد فيها على عالم إلا وهو يغمز ويلمز. رد على اللجنة الدائمة، رد على الشيخ الفوزان، رد على سماحة المفتي، رد على الشيخ عبد الله بن غديان، رد على الشيخ ربيع، رد على الشيخ عبيد، ما في رد إلا مليء إلا فيه الهمز واللمز. والله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، والله جل وعلا يقول ويل لكل همزة اللمزة، يعني علي حسن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في ردوده، ثم إذا سئل عنها أنا مؤدب، أنا لا أتكلم، أنا أقول ما بال أقوام يفعلون. هو يرد على العالم، قاعد هو قاعد يرد على العالم الفلاني وهو يقصده ويعلمه، ومن حوله يعلمون أنه يرد عليه، وبعضها ردود بأسماء المشايخ مثل رد على سماحة المفتي وعلى الشيخ عبد الله البغدادي وغيره، لكن لا يسلم رده من الغمز واللمز، ويقول ما بال أقوام، يعني عبث وفهم باطل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس ما بال أقوام؟ قاله في المدينة، وليس قد قاله لما قال ما بال أقوام تأتيهم كذا، يعني بالنسبة لابن اللتبية، ما ذهب إلى المكان الذي كان فيه ابن اللتبية رضي الله عنه ليقبض الصدقات فأخذ الهدايا، ما ذهب إلى تلك المنطقة وقال ما بال أقوام. كلامه في المدينة، حيث لم يفعل هذا ابن اللتبية في المدينة، بعثها بر المدينة خارج المدينة. فعلي حسن يأتي ويقول ما بال أقوام، ليغمز ويلمز ويهمز ويسب ويشتم، ثم أصحابه يقولون إنه مؤدب، ولنعم الأدب فعل، ولنعم الأدب فعل. وفي مقاله الأخير الذي يلمزني فيه ما سماني، لكن ذكر ما يشير إلى اسمي، وذكر لأصحاب بعض أصحابه من يريد ولا يحتاج إلى فلسفة، معروف هو من يقصد. لذلك أنا قابلت إساءته بالمثل، وكما أنك تقول ما بال أقوام، أيضا أنا أقول ما بال أقوام على طريقتك. فلماذا غضبتم؟ لماذا غضب علي الحلبي لما هو يسميني لما تكون النذالة أو النذالة إذا أصبحت رجلا؟ أنا خليته بدل أنا رجل وهو طفل، جزاه الله خيرا. إذا كنت أنا يعني رجل نذل فهو طفل ضخم أهبل ونذل أيضا إذا يريد هذا. يعني هل هذا أسلوب علمي علي حسن؟ هل هذا أدب الإسلام؟ هل هذه أخلاق السلفيين التي تدعو الناس إليها؟ هل الجرأة التي جعلت الشباب الفلسطينيين من الجهل الذين أنا درستهم وأنت أيضا درستهم تجعلهم هكذا ينقلبون؟ أنت لست شيخي ولا درست عليك حرفا، والحمد لله مشايخي درست على الشيخ ابن عثيمين، درست عليه والتقيت بالشيخ الألباني عدة مرات رحمه الله، وأدركت طبقة كبيرة من العلماء، فأنت ما درستني ولا أتشرف بالدراسة على أمثالك. وأنا كنت من قبل أكثر من 15 سنة من 18 سنة كنت أحذر منك لما علم أنت أو سليم الهلالي لما عند في كتبكم من الأغلاط والمخالفات، إلا أن أحد الإخوة قال لهؤلاء سلفيون والدعوة السلفية ونحن نسكت من أجل المصلحة. والله سكت بسبب نصيحة هذا الأخ، وهو مالك حسين شعبان أخو أبو عثمان السلفي الذي هو سكرتير مركز الإمام الألباني رحمه الله، هو السبب في سكوتي عنك يا علي حسن الدوسليم منذ 18 سنة. قدمت مصلحة الدعوة السلفية وسكت، رغم أنك يعني ماذا أقول عندك مخالفات عديدة من قبل 18 سنة. علي حسن مرة يعني انظروا إلى الجهل الذي عنده للأسف الشديد، يعني ونحن نتحمل جزءا من الخطأ كوننا كنا نثني على شخص بهذه المثابة. أنا كنت أدرس في السنة الثانية أظن في كلية الحديث، ودرسنا مسائل الإيمان في السنة الأولى، ودرسنا أن تعريف الإيمان بأنه التصديق غلط وأنه من أقوال أهل البدع، إلا تصديق خاص له معنى خاص وكذا وكذا، وذكرنا الفرق بين آمن وصدق ثلاثة فروق ذكر شيخ الإسلام، ودرسنا مشايخ فضلاء في مسائل الإيمان عام 1413. حججت وزرت علي حسن في مخيم المحيميد أخونا الفاضل إبراهيم المحيميد، فتلك المرة لا أدري هل ثاني مرة أو ثالث مرة ألتقي بعلي حسن، فتكلمت معه في مسألة الإيمان، وذلك أنه قد صار الخلاف فيها موجودا في الأردن بينه وبين إحسان عايش ومجموعة أظن عام 14 أو 15. قال هؤلاء الذين يردون علينا قد أفادونا. قلت له كيف؟ قال جعلوني أبحث في مسائل الإيمان، يعني الرجل علميته ضعيف في مسائل الإيمان، لكن لأنهم ردوا عليه صار قال وغصت في الكتب ووقفت على قول أبي يعلى أن الإيمان هو التصديق. طب أبو يعلى عنده أغلاط في مسائل في العقيدة مسائل بغيرها، يعني فرح أن أبا يعلى يقول الإيمان هو التصديق. أنا ثاني مرة أو ثالث مرة تقبل على أقول ما هذا الغباء، يعني هذه من الأخطاء التي يعرفها المبتدئون في مسائل الإيمان. هو بعد أن غاص وقف على الخطأ، ليس وقف على الخطأ، ظن الخطأ صوابا. هذا الكلام عن كم؟ قبل نحو 18 سنة أو 17 سنة، وعلي حسن متخبط وإحنا قاعدين بنرجع له لأننا نظن به خيرا يدفع الله به الشر الذي في الأردن هو إخوانه، ضد التكفيريين ضد الصوفية ضد أهل البدع ضد الإخوان ضد التبليغ، لكن للأسف لا يصبر لا يصبر، عجول متسرع. والمشايخ تعبوا حتى يعتدل ويفهم، وكل فترة وفترة لابد يطلع له بطالب بأمر جديد، كما كان حال علي الحلبي فالح الحربي هكذا يستمر فترة مع السلفيين ثم يطلع بطالعة يأتي بمخالفة جديدة، يأتي بشكل جديد من المخالفات والانحرافات، ويصبر عليه السلفيون ويعود يرجع إلى الحق ثم ينحرف. وهكذا علي حسن يمشي فترة مستقيما ثم يأتي ينحرف ثم ينصحه المشايخ يعود، لكن المرة الأخيرة هذه ينصحونه ينصحونه، يقولونه اتق الله، استقم على شرع الله، اتركك من الفتن. المرة الأخيرة أعوذ بالله كأننا نكلم جدارا أضمع لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأنا قبل أن أرد عليه أنصحه، أرسل لأصحابه الرسائل، انصحوا علي حسن، راجعوه، قولوا له يتق الله. والناس ينصحونه يوجهونه يقولون له، ولكنه للأسف الشديد ما زال مدبرا. نحن نرجو هدايته، ولا نريد أن يشمت بنا أهل البدع، ولا نريد أن يعني نفقد هذا الأخ الذي كان يوما من الأيام ناصرا للسنة. فمشكلة، يعني محمد إبراهيم شقر انحرف مع أنه كان عنده أغلاط من قبل معروف، لكن والله الإنسان يعني حزن على خسرانه. المأربي كان فترة من الزمن ظاهر في نصرة السلفية، فلما انحرف الإنسان حزن. المغراوي كذلك، عيد الشريف كذلك، حزننا على انحرافه. ونقول ما زال الحمد لله في الأمة خير، ونقول الآن الحمد لله الأمة فيها خير، ونرجو من الله أن يتوب على علي حسن ويهديه، وما زلنا نقولها. فارفق بنفسك يا شيخ علي، وارفقوا بأنفسكم أيها الجهال الذين تنفخونه. أسأل الله عز وجل أن يصلحه ويهديه، وأنا سأنظر إذا رأيته ما زال مدبرا مستكبرا متكثرا بأهل الأهواء، فهناك حقائق سأكشفها عن علي الحلبي وأبينها من حاله، وسيكون عنوان الموضوع المقبل إن شاء الله تعالى إذا استمروا في أهوائهم وكبرهم وباطلهم، وهو من الصادق، علي الحلبي أم أنيس المصعبي؟ وهل كتاب علي حسن الدراري المتلألئة، الدرر المتلألئة، الدرر المتلألئة، هل هذا الكتاب مقدمته من تأليفه أم من تأليف أنيس المصعبي؟ بمعنى، هل علي حسن سرق جهد غيره في الرد على سيد قطب وأوهم الناس أنه هو الذي رد عليه؟ هذا ما سأكشفه إن شاء الله تعالى في درس قادم إذا رأيته مناسبا، وإذا رأيت إصرار علي الحلبي على الإدبار، فلا بد من فضح أمثال هؤلاء الذين لا يسمعون نصائح أهل السنة ويتكثرون بأهل البدعة. والله من ورائكم محيط، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.